صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقراء فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمع للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص ابن عبيد الله ابن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قول باب الخطبة على المنبر بمعنى لا يخطب جالسا، بمعنى لا يخطب جالسا. وهل يجوز أن يخطب بلا منبر، يعني على الأرض هكذا واقف على الأرض؟ هل يجوز هذا؟ أيضا لا يجوز إلا لعلة. دخلت مسجد ما فيش فيه أي شيء تصعد عليه، فجاز أن يخطب واقفا أي على الأرض. طيب لو فرضنا واحد دخل المسجد وما في المسجد إلا كرسي، كرسي، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ من الشواهد بقى أنه يصعد فعلا، المفروض يقف على الكرسي ويخطب، ولكن هنا علة قد تؤدي إلى يعني أن يخطب على الأرض. وهي هي العلة بقى أن ممكن الناس يسخرون منه ولا يستطيع أن يؤدي الخطبة. يعني زي مثلا الشيخ فتحي لو طلع على الكرسي كده وطلع واقف كده هو شافوه الناس هيروحوا إيه؟ يضحكوا. فلما هم يضحكوا يروحوا عامل إيه؟ هيضحك. يبقى ضاعت الإيه؟ لما يشوف واحد واقف على الكرسي فوق كده كرسي واقف يقول لهم إن الحمد لله، فطبعا هذا يؤدي. لكن هو المفروض الأصل مثلاً صلى على جذع مكان عالي، المفروض يكون في مكان إيه؟ مكان عال. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. يبقى لابد أن يكون إيه؟ منبر. درجات المنبر يعني في خلاف في العلماء بين العلماء، قالوا درجتان وقالوا ثلاث، والراجح ثنتان وواحد. هو الخلاف ثنتان وواحد، يبقى ثلاث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، مما صنع. وده يدل على الصحابة كانوا يحبون أن يعرفوا كل شيء يتعلق بعباداتهم وطاعاتهم حتى ولو كان الشيء لا يذكر. يعني هذا المنبر ممن صنع؟ حتى يعلموا من بعدهم أن المنبر صنع من الشيء الفلاني أو من النوع الفلاني. فأيضا يعني مما يعني يلفت النظر أن أبا داود السجستاني رحمه الله تعالى ساق أن قتيبة بن سعيد، أن شيخه قتيبة بن سعيد ذرع بئر بضعة. ذرع يعني إيه؟ قاسها مترها وكذا، ويعرف طولها وعرضها وعمقها وكذا، ويعني أثبت ما فيه. قال: ودخلت أنا، أي قتيبة بن سعيد، وفعل كما فعل شيخ، وسأل قيم البئر الماء إلى أي درجة. يقول قال: يكون إلى العانة، فإذا كان أكثر يكون إلى العانة، ثم يعني ربما يزيد إلى السرة. هذا بالنسبة لبئر بضعة. فالشاهد هنا أنهم كانوا أحرص ما يكونوا على معرفة الأسباب التي تؤدي إلى فهم الأمر الشرعي. مما هو أو مما عوده؟ فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، قال مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. وقلنا بأن العرب لم تكن يعني تعمل بالصناعة، وكانوا يكرهون الصناعة. العلة إيه هي بقى؟ العلة ليه ما كانش يحبوا الصناعة إطلاق؟ لا في الجاهلية ولا في الإسلام برضو مش علة، لا ده بقى الصناعة بيبقى حاجة كبيرة، صانع واحد انجينير، فلازم يكون حاجة الوقت، لأن العرب مشكلتكم أو الميزة عندهم الزمان، يهتموا بالزمان، إن كان لهو يبقى لهو جد يبقى إيه. يقول لك الصناعة دي بقى عاوزة واحد بقى مخ رايق ويقعد يعمل، فلما احنا ايه نجيب هؤلاء الناس يعملون لنا اولى من ايه انهم يضيعون اوقاتهم. ولذلك هذا الامر كان قائما موجود حتى بعد الاسلام، ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس، سواء كان في الخطبه او في غير الخطبه. فامرته فعملها من طرفاء الغابه، من خشب من اخشاب الغابه، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا أي في المسجد. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وبين لهم إيه أن هذه هي صلاته، فلما كان حال السجود نزل وإيه وسجد على الأرض. فأثبت هذا بأن المنبر يعني ممكن للخطبة وللتعليم ولمحاضرة ولدرس ولغيره. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الزرقي، نعم، قال أخبرني يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري، قال أخبرني ابن أنس. حد يعرف من هو ابن أنس؟ أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع هو قطعة من إيه؟ من النار مرتفع ويصعد عليها ويقوم. فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، ودي تعتبر آية من آيات الله عز وجل، راها الصحابة رأي العيان، وهذا من عظيم نعم الله عليهم أن رأوا هذه الآيات، فزادتهم يقينا على ما عندهم من يقين. حتى نزل صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، فلما وضع يده الجذع سكن. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص، يحيى من هو؟ حفص بن عبيد الله ابن أنس اللي هو إيه فوق. أنه سمع جابرا الحديث قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، عن الزهري عن سالم عن أبيه أي عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. من جاء إلى الجمعة فليغتسل، قلنا إيه بأن الغسل هنا غسل الجمعة، يعني الأقرب أنه يحمل على الإيجاب، والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله. هل كان الأذان الأول في عهد عثمان في أول الوقت والثاني عند جلوس الإمام على المنبر؟ ونقول قلنا ثلاثة، يبقى الأذان الأول كان قبل الأذان الثاني بفترة وجيزة، يعني كما هو الأذان الأول في صلاة الفجر كده، بين الفجر وبين الأذان الأول والأذان الثاني، إنه حتى يأتي القادم ويجيء ويغتسل ويسرع إلى المسجد، هذا الأذان الأول. والثاني عند صعود الإمام إلى المنبر، والثالث عند إقامة الإيه؟ إقامة الصلاة. ها الثاني هو الأول عندنا الآن. الأذان الثاني هو الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول الآن. لكن الأذان الأول هذا كان قبل الوقت بفترة حتى يستعد من أراد أن يستعد إلى الجمعة.